شكلت اللجنة التحضيرية الهندية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم سيادة كيم إل سونغ يوم 17 من الشهر الحالي في نيودلهي. حددت اللجنة التحضيرية الفترة ما بين 17 أذار و 15 نيسان كفترة الاحتفال، وقررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة في تلك الفترة ثناء على المآثر الخالدة التي حققها الزعيم العظيم في تحرير كوريا وبناء الاشتراكية وتوحيد البلاد المستقل والسلمي وقضية استقلالية البشرية.